أنا فاكر يا ليالي يا ليالي مش ناكر ولا سالي ولا سالي أنا فاكر يا ليالي مش ناكر ولا سالي أنا فاكر يا ليالي مش ناكر ولا سالي ولا قاسي ومهما حبه يجرالي أنا فاكر أنا فاكر أنا فاكر يا ليالي أنا شمعة تنور وظلام ليله أنا أدمع أنا دمعة تصور له وتشكيله أنا شمعة أنا شمعة تنور وظلام أنا أدمع أنا أدمع تصور له وتشكي ضنى قلبي على حبي ومهما بعده حيطول غرامه أغلى من الأول ومهما بعده حيطول غرامه أغلى من الأول ومهما بحبه يجرالي أنا فاكر أنا فاكر أنا فاكر يا ليالي أحلامه يعيش فيها أنا غنوة بأنغامه يغنيها أنا دنيا بأحلامه يعيش فيها أنا غنوة بأنغامه يغنيها أنا قلب أنا حبه ومهما بعده حيطول غرامه ومهما بعده حيطول غرامه أغلى من الأول أنا قلبي على قلبي علي الحائط. انا روحي انا روحي ورا روحي جناح طاير. انا قلبي انا قلبي على قلبي علي الحائط. انا خلو انا ظلو ومهما بعد حيطول غرام واغلى في الاول. ومهما بعد حيطول غرام واغلى في الاول.